اكتب عساحب ريسير من خافقي لأهل الضمير اكتب عساحب ريسير من خافقي لأهل الضمير وابعث رسالة للوطن مضمونها وابعث رسالة للوطن مضمونها وين الأسير جانا خبر انه يذوق حال القهر حال الحسير يشكي الألم يشكي الجروح والله على وضعه بصير جانا خبر انه حال الحسير يشكي الألم يشكي الجروح والله على وضعه بصير والله على وضعه بصير أم الأسير تشكي تصيح وين الفرح وين البشير يطير بشير الناس يمكن خبر يطفي السعير هلت عيوني بالدموع لأن الطيور عيت تطير هلت عيوني بالدموع لأن الطيور عيت تطير ما لي رجاء غير الصبر وادعي صلاتي واستخير وارفع يديك اللي أمل والله على رد قدير يسير من خافقي لأهل الضمير اكتب عساحب يسير من خافقي لأهل الضمير وابعث رسالة للوطن مضمونها وين الأسير وابعث رسالة للوطن مضمونها وين الأسير جانا خبر انه يذوق حال القهار حال الحسير يشكي الألم يشكي الجروح والله على يشكي الألم يشكي الجروح والله على وضعه بصير والله على وضعه بصير والله على وضعه بصير والله